توضأ، لعب، تمضمض، خرجت خطايا من فمه، استنثر، خرجت خطايا من أنفه، إذا غسل وجهه خرجت الخطايا، مسح، غسل يديه خرجت الخطايا، مسح برأسه وأذنه خرجت الخطايا، غسل رجليه خرجت الخطايا، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. هذا كله تكلمنا عليه المرة الماضية. ثم بارك الله فيكم تكلمنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لولا أني أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل أو مع كل وضوء أو عند كل صلاة. في روايتان في هذا الحديث، والحديث بارك الله فيكم عند مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. طبعا كذلك بارك الله فيكم السواك مطهرة للفم، وهناك خمس أوقات بالنسبة للسواك مهمة: الوقت الأول هو عند الصلاة، الوقت الثاني عند الوضوء، الوقت الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير الفم، يعني إنسان ما بيغير رائحة فمه. أكثر من 100 حديث جاءت في السواك. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو الاستحباب وليس للوجوب. واليوم إن شاء الله سنتابع في حديث الوضوء، وهو حديث عمران مولى عثمان رضوان الله عليه. قلوب زي الله und Friede und Heil sein mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir haben voriges Mal schon drüber gesprochen über الوضوء، dass das Pflicht ist. Und wir haben dann, barakallahu fikum, über Vorzüge von Wudu gesprochen. Und zwar die Vorzüge von Wudu, die sind klar. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns davon erzählt, wenn man Wudu zu sich nimmt, wenn man Wudu macht, wenn man das Gesicht wäscht, dann gehen alle Sünden mit dem, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala alle Sünden, die man mit Augen gesehen hat. Wenn man barakallahu fikum die Hände wäscht, dann werden die Sünden verziehen, was man mit den Händen gemacht hat. Wenn man die Füße wäscht, dann werden die auch die Sünden verziehen, die man mit den Füßen gemacht hat und so weiter. Und dann haben wir barakallahu fikum über Siwak gesprochen, und zwar das Hadith von Abu Hurairah radhiyallahu anhu, das bei Malik und Ahmed und Nasa'i. Und da haben wir gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء und in einer anderen Überlieferung عند كل صلاة. Also es wäre es nicht so schwer für meine Nation, hätte ich meine Nation befohlen, dass sie Siwak nehmen zu jedem Wudu, in einer anderen Überlieferung zu jedem Gebet. Es gibt mehr als 100 Hadithe bezüglich Siwak. Und normalerweise, das ist eine Sunna. Barakallahu fikum. Warum eine Sunna? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns nicht unbedingt befohlen hat. Er hat gesagt, wenn das nicht so schwer wäre, dann hätte ich das gemacht. Aber er hat das nicht gemacht. Es gibt 5 Zeiten, in denen Siwak, barakallahu fikum, mit Sicherheit beliebt ist. Und zwar zu jedem Gebet, zu jedem Wudu, wenn man Koran liest, wenn man wach wird vom Schlafen, und wenn man natürlich den Mund, barakallahu fikum, Geruch jetzt wechseln möchte. Das sind, barakallahu fikum, die Zeiten oder die Stellungen, dass man Siwak benutzt. Und heute, inshallah, machen wir weiter mit dem Hadith von Humran, Mawla Usman, sallallahu alayhi wa sallam. Wa an Humran أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الحديث عند البخاري ومسلم. حديث واضح بارك الله فيكم. الوضوء هو الماء الذي يستخدم للوضوء. تم الميز بين وضوء ووضوء. أما الوضوء بفتح الواو فهو الماء المستخدم، وأما الوضوء هو الفعل. فحمران بضم الحاء هو مولى لعثمان بن عفان، فاعتقه عثمان، وكان طبعا يخدم عثمان رضوان الله عليه. أما عثمان هو ابن عفان، وسيتكلم عن ترجمته فيما بعد. هنا يقول المؤلف أنه سيتكلم عن ترجمته في باب آخر، ولكن بارك الله فيكم، عثمان طبعا هو ثالث الخلفاء الراشدين رضوان الله عليه، وهو ذو النورين لأنه تزوج بنتي النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أبو عبد الله عثمان بن عفان الأموي القرشي، أحد العشرة المبشرين في الجنة، أسلم في أول الإسلام، هاجر إلى الحبشة الهجرتين، تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، رقية أولا ثم أم كلثوم. وعمر 82 عاما، يعني صار 2. طبعا عثمان بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ وكان هو عثمان رضوان الله عليه، وكان رقيقا غنيا، تصدق بماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. وطبعا عثمان كان من القوم الذين يستشيرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان رسول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش، وفي صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن عثمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بايع عنه رضوان الله عليه، وهو طبعا من المبشرين بالجنة. دعا بوضوء، أي أراد ماء ليتوضأ، واتفق العلماء على أن غسل اليدين أو الكفين، غسل الكفين في أول الوضوء هذا من السنن، يعني هذا من سنن الوضوء، انتبهوا، وليس من واجبات الوضوء. الوضوء في عندك سنن واجبات، فغسل اليدين أولا ثلاثا هذا من السنن، ويجب أن نميز بين هذا وبين غسل اليدين من الاستيقاظ. لما يستيقظ الإنسان فلا يضع يده في آني حتى يغسل يديه، حتى يغسل يديه، لأنه لا يدري أين باتت يداه، يعني ما يدري أين كان واضع يداه أثناء واضع يديه أثناء النوم. فيجب أن نميز بين هذا، إنما هذا من سنن الوضوء أن الإنسان لما يتوضأ يبدأ بغسل اليدين اليمين والشمال ثلاثا. وهذا بارك الله فيكم من سنن الوضوء. قال: دعا بوضوء، يعني قال جبوا لي ماء، فأتوه بماء، فغسل كفيه ثلاث مرات. إذن غسل الكفين أولا ثلاث مرات، وثم تمضمض واستنشق واستنثر. المضمضة أن يجعل الماء في الفم ثم يمجه، وبارك الله فيكم، المضمضة تحريك الماء في الفم، ثم يستنثر، يعني يأخذ الماء إلى الفم يتمضمض به ويستنشق، وهو إيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس، ويستنثر إخراج الماء من الأنف، إخراج الماء من الأنف. إذن وهنا بارك الله فيكم، انتبهوا، السنة أنه يأخذ بكف واحد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بكفه ماء ويتمضمض ويستنشق منه ويستنثر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أول شيء يعمل الفم لحال وبعدين الأنف لحال، لا، إنما يأخذ مع بعض. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير من الناس لا يعرفها اليوم أو نسيها، لأن يعني أغلب الناس يجعل الفم لوحده والأنف لوحده. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. بارك الله فيكم. غسل الوجه ثلاث مرات. والوجه تبيه هو من الأذن إلى الأذن، ومن منبت الشعر ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. فهذا يجب أن يأتي الماء عليه كله، ثم غسل وجهه ثلاث مرات كما قال تعالى: واغسلوا وجوهكم إذا قمتم إلى الصلاة، عفوا ليس و إنما اغسلوا، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليمنى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أولا يده اليمنى إلى المرفق، إلى المرفق، وهذا المفصل هو المرفق، وهذا يدخل فيها، يدخل فيها ثلاث مرات. غسل أولا يده اليمنى، يعني الأصابع أيضا معها الكف، إلى المرفق ثلاث مرات، وثم اليسرى ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، مسح برأسه، وهو طبعا الموافق للآية: وامسحوا برؤوسكم. بارك الله فيكم. الباء هنا للتعدية، تسمى عند أهل العلم، يجوز حذفها، يعني امسح رأسك أو امسح برأسك، يعني يجوز أن تقول امسح برأسك أو امسح رأسك، هذا يجوز وهذا يجوز. وقال أهل العلم أن الباء هنا تفيد مسألة أخرى، وهي أنه أنكم تمسحوا برؤوسكم الماء، لأنه قال وامسحوا رؤوسكم، معناته فيك تمسح رأسك من دون ماء، ولما قال وامسحوا برؤوسكم أي في الماء، أي خذ ماء على يديك وامسح برأسك. واختلف أهل العلم في مسألة أنه هل يجب مسح كل الرأس أو بعضه، عفوا، أو بعضه، فقال أهل العلم الآية الآية يفهم منها الأمران، يعني يفهم منها بعض الرأس أو كل الرأس. فلذلك قال بعض أهل العلم أنه يكفي أن يمسح بقليل من رأسه، وأتوا بحديث عطاء، والحديث طبعا ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم أو مقدم رأسه، يعني فقط مسح حول المقدم، ولكن الحديث كما ذكرنا بارك الله فيكم ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من مقدمته إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء، حديث فيما بعد بإذن تعالى سيأتي هذا الحديث فيما بعد. مسح النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أتى مرة أخرى، يعني رجع هذه المرة، وهذا بارك الله فيكم من السنة، الواجب المسح مرة واحدة، أما هذه الرجعة باليدين فهي من السنة. طبعا هنا يدخل في مسمى الرأس، يدخل بارك الله فيكم الأذنان، لأن الأذنان من الرأس كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمسح بأذنيه داخلا وباطنا. هنا ماذا قال؟ قال مسح برأسه، ما ذكر الأذنين، لأنه هذا أمر داخل في الأذنين، داخل يعني الأذن داخلة في الرأس، والأصل المسح. ثم قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات، ثم اليسرى مثل ذلك ثلاث مرات. ثم قال عثمان: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وطبعا في رواية أخرى: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له أو غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني ما يحدث نفسه بأمور الدنيا، يكون خاشع في صلاته. والحديث بارك الله فيكم، يعني الذي يتوضأ هذا الوضوء وثم بارك الله فيكم يصلي ركعتي لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يغفر له. والحديث به مسألة الترتيب، مسألة الترتيب، لأنه ثم. والحديث فيه التسليس، يعني أنه كل عضو يغسل 3 مرات طبعا إلا الرأس، ففيه أحاديث ضعيفة. واختلف أهل العلم في مسألة الترتيب، أنه هل الترتيب في الوضوء واجب أم لا. فقالت الأحناف لا، وأما الجمهور فيقول بالوجوب. وأما مسألة التسليس يعني 3 مرات فغير واجب بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ صلوات الله وسلامه عليه ولم يتوضأ 3 مرات. واختلف في مسألة المضمضة والاستنشاق، فقد اختلف في وجوبهم. من الناس من قال سنة يعني مستحب، والظاهر الوجوب في قوله صلوات الله وسلامه عليه: وبالغ في الاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وقال واستنشق، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمرنا بالاستنشاق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليهما في جميع وضوئه. أما الذين قالوا بعدم الوجوب قالوا بالآية أنه ما ذكر فيها المضمضة والاستنشاق، قالوا مو واجب. ولكن يا أخو بارك الله فيكم، هناك أحاديث واضحة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق. الأسلوب قبيط الله، ديم جنيدين ديم ألبام هيتسجل ندش بسوق هذا كان يجيب دين من مدواهيت ونغيكت أنبيتت أوصى الله ونكان يجيب دين من انديزة أنبيتون فولك أوصى محمد صلوات الله وسلامه عليه. ونذا حديث وهويت إفت حديث حمران، حمران بارك الله فيكم ضاء دينة فن عثمان إضاء انسلال خالد الوليد هات إن عثمان الفكشين كيجيب ون عثمان هات إن دنبف خايت فون سكلافراي ون ده هات عثمان إضاء صوت شزاقن مت عثمان إما ده هات عثمان بكلايد ون عمران هات بيزس حديث إن وضوء بريكتل ون دسس بايدن جلياتن دس بيستي حديث بتشغلش الوضوء ود دس أوسفيرلشتي حديث بتشغلش الوضوء. حمران زاكت دس عثمان رضوان الله عليه فلن تهد دس من إن بسا في دس وضوء هوز وضوء بدوت بسا في وضوء في دي فشل ديس عثمان، عثمان اس عثمان ابن عفان، عثمان ابن عفان فس بارك الله فيكم دي دغتي خليف دغتي خليف ون عثمان بن عفان ازير بكانت يا هاد الاسلام فوي انقنو من ان مكة يا هاد دي بايدن هجرة ناخ ابيسينيان متكمخ افام الدين بروفيد محمد صلى الله عليه وسلم فيل افا زير اي شمان ون دي هات اما جسبندت فان قلت اين مال هاتي اين كارافانة وزير فيل كوستتي يا هاد قانت فالله سبحانه وتعالى جسبندت اهايس من هات ان جنانت ذي النورين oder zu An-Nurin. Der mit den zwei Lichtern. Warum hat man das gesagt? Weil er, barakallahu fikum, die beiden Töchter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam geheiratet hat. Er hat Ruqayya erstmal geheiratet und später starb Ruqayya. Dann hat er Kulthum geheiratet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm verkündigt, dass er ins Paradies kommen wird. Er ist einer von den zehn, die frohe Botschaft bekommen haben, dass sie ins Paradies kommen werden. Uthman war der dritte Khalif und er hat die Muslime 12 Jahre regiert. Er wurde dann getötet als natürlich Märtyrer, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm das gesagt hat. Und er war einer sehr, barakallahu fikum, der hat dieses Schamgefühl gehabt, Uthman. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eines Tages hat er gesagt, wie so werde ich kein Schamgefühl haben vor einer Person, die Engel schämen sich vor ihm. Und das ist Uthman, radwanallahu alaihi. Uthman hat gesagt, bring mir Wasser, damit er Wudu macht. Was hat Uthman gemacht? Er hat erstmal seine Hände, die Hände, das wird bis Handgelenk, er hat die dreimal gewaschen. Dreimal gewaschen, barakallahu fikum, Waschung von den Händen dreimal ist eine beliebte Handlung vor dem Wudu. Eine beliebte Handlung vor dem Wudu. Aber hier sagte er, Humran hat erzählt, dass Uthman verlangt hat, dass man ihm Wasser für Wudu holt. Dann hat er seine Hände dreimal gewaschen. Was bedeutet dreimal die Hände waschen? Das heißt, das ist eine beliebte Handlung. Und aufpassen. Wenn man geschlafen hat und wenn man wach geworden ist, dann, barakallahu fikum, soll man die Hände dreimal waschen. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns das gesagt hat. Man weiß nicht, wo man die Hände getan hat während Schlafen. Deshalb müssen wir hier unterscheiden zwischen dreimal waschen der Hände vor Wudu und dreimal waschen nach Aufwachen vom Schlaf. Das sind zwei Sachen. Aber hier, wenn du Wudu machst, dann wäschst du dreimal die Hände. Das ist Sunnah, mit Ijma, Konsens von den Gelehrten. Keiner hat gesagt, dass dies Pflicht wäre. Dann, barakallahu fikum, tamadmada. Er hat seinen Mund gewaschen. Was bedeutet tamadmada? Das bedeutet, dass man das Wasser in den Mund hat. Dass man zum Beispiel Wasser in den Mund bringt. Und dann bewegt man das Wasser im Mund. Das wird wie Gurken. Im Mund. Und das ist Madmada. Und natürlich, barakallahu fikum, am besten ist, wenn man Madmada macht, dass man Wasser nimmt mit der Hand, mit der rechten Hand. Dann nimmt man Wasser im Mund und in der Nase direkt. Und deshalb steht hier, Tamadmada wastanshaqa wastanthara. Das wird, er hat erstmal Wasser genommen in den Mund, dann er hat Wasser in die Nase eingeatmet und natürlich dann, barakallahu fikum, rausgebracht dieses Wasser. Das heißt, istanshaqa wa istanthara. Al-istishaq wa istinthar, das bedeutet, dass man das Wasser in die Nase einatmet und dann, barakallahu fikum, rausholt. Und al-madmada, es ist, dass man das Wasser in den Mund einholt. Und das macht man zusammen. Normalerweise machst du das zusammen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das mit einer Hand gemacht. Der hat Hand voll Wasser genommen. Er hat erstmal in den Mund Wasser eingeholt und dann in die Nase. Und dann hat er natürlich Istanthara, das wird rausgebracht, dieses Wasser von seiner Nase. Er hat das auch dreimal gemacht. Aber hier im Hadith steht nicht. Da steht, Er hat مضمضة واستنشاق كما دان بارك الله فيكم ام حديث ثم غسل وجهه ثلاث مرات دان هاتي زنجزيش تدغاي مال غفاش دان هاتي زنجزيش دغاي مال غفاش كزيش بارك الله فيكم دي جرنسن فون غزيش دي زن فون oben auf deinem Stirn, vom Stirn hier, wo die Haare wachsen, von oben, bis dein Kinn nach unten, und dann von deinem Ohr rechts zu dem anderen Ohr links. Das alles ist das Gesicht. Der hat das dreimal gewaschen. Das steht auch im Koran. Wenn man Wudu macht, dann muss man das Gesicht waschen. Dann im Hadith steht, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقُ ثَلَاثَ مَرَّةً. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. seine Hand bis zu Ellenbogen gelenkt. Er hat das dreimal gewaschen, rechts erstmal. Und wenn wir von der Hand sprechen hier, da meinen wir, barakallahu fikum, von den Fingern bis zu Ellenbogen. Und auch Ellenbogen ist dabei. Das wird, du wirst auch Ellenbogen. Pass auf. Das erste, was er gemacht hat, das war Sunnah, er hat nur die Hände, barakallahu fikum, bis Handgelenk gewaschen. Aber jetzt, und das ist eine Pflicht in Wudu, du musst das von deinen Fingern bis zu Ellenbogen. Mindestens einmal. Aber hier im Hadith, der hat das dreimal gemacht, rechts. Dann hat er dreimal links auch gemacht. ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ. Dann hat er mit dem Kopf gestrichen. Hier bi im Arabischen, das heißt mit. Normalerweise sagt man auch im Arabischen Masaha ra'sahu. Er hat seinen Kopf gestrichen. Aber hier bi heißt das Teil oder heißt das voll. Aber es gibt in einem anderen Hadith, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände nass gemacht hat und er hat seine Haare gestrichen. Von vorne bis hinten. Und dann hat er von hinten nach vorne zurück gemacht. Von vorne nach hinten ist Pflicht. Und von hinten nach vorne ist, barakallahu fikum, beliebte Handlung. Aber manche Gelehrten sagen, es genügt, dass man ein Teil von den Haaren sozusagen streicht, wenn man Wudu macht. Aber besser ist, barakallahu fikum, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Dann steht im Hadith, ثم غسل رجله اليمنى الى الكعبة ثلاث مرات. Dann hat er seinen rechten Fuß dreimal gewaschen bis zu Knöchel. Auch Knöchel sind dabei. Und nicht vergessen, dass man auch zwischen den Zehen waschen muss. Und dann hat er mit dem linken auch das gleiche mit dem linken Fuß gemacht dreimal. Dann sagte Uthman, رأيت رسول الله ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam توضأ نحو وضوئي er hat sich so gewaschen wie ich mich jetzt gewaschen habe. Das Hadith ist bei Bukhari Muslim. Es gibt in einer anderen Überlieferung, der sagte Uthman, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam so gesehen und er sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der sich so wäscht wie ich das gemacht habe und dann betet zwei Raka'a, der denkt dabei nicht an Dunya, nicht an diesseitige Leben, das wird der ist konzentriert im Gebet, soll Allah subhanahu wa ta'ala die früheren Sünden verzeihen. Und das Hadith, barakallahu fikum, wie ich schon gesagt habe, das ist auch sahih. In diesem Hadith ist klar, barakallahu fikum, wir sind nicht alles jetzt wurde erwähnt in diesem Hadith. Nicht alles. Zum Beispiel von Ohren. Wo sind die Ohren geblieben? Es gibt hier nicht. Zweitens, wo bleibt Bismillah? Vor dem Wudu. Und so weiter. Auf jeden Fall, aber das ist jetzt allgemein, was in diesem Hadith ist. Übrigens, wegen der Ohren, die sind im Kopf dabei. Weil die Ohren gehören zum Kopf. Und er hat auf sein Haar gestrichen, sallallahu alaihi wa sallam, und auch die Ohren von innen und von außen. Und das kommen in anderen Hadithen, die Beweise dafür. Aber in diesem Hadith können wir erstmal die Bewegungen überhaupt von Wudu oder die Handlungen überhaupt grob, barakallahu fikum, bestätigen. Sunna, beliebt, ist, dass man die Hände dreimal wäscht. Dann, barakallahu fikum, die Pflichthandlungen, dass man den Mund wäscht, Nase, Gesicht, dann die rechte Arm oder die rechte Hand, die rechte mit dem Arm natürlich, und die linke, und dann barakallahu fikum, streichen ab dem Kopf, und dann natürlich, und die Ohren sind dabei, und dann barakallahu fikum, die Füße rechts und links dreimal rein. Wer das macht, dann hat man Wudu. Von diesem Hadith können wir auch weiteres was lernen. Und zwar, erstmal, es gibt diese Sache, dass er immer sagt, dreimal, dreimal, dreimal. Sind dreimal hier Pflicht? Nein. Das ist beliebt. Du kannst mindestens machst du einmal. Mindestens machst du einmal. Außer beim Kopf und Ohr. Du machst das nur einmal. Und nicht dreimal wie die anderen Bewegungen. Dazu, wir lernen in diesem Hadith die Reihenfolge von Wudu. Die meisten Gelehrten sagen, die Reihenfolge ist Pflicht im Wudu. Weil hier das steht, summa, dann. Er hat das so gemacht, dann. Er hat das geordnet, dann. Aber bei Ahnaf, die sagen nein. Die Reihenfolge ist nicht Pflicht. Auch in diesem Hadith, barakallahu fikum, lernen wir, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in seinem Wudu den Mund gewaschen hat und die Nase. Bei manchen Gelehrten sagen, Mund und Nase waschen, das ist beliebt und nicht Pflicht. Aber richtig ist, dass die Pflicht ist. Warum? Weil der Prophet Muhammad s.a.w. damit befohlen hat. Das ist dieses Hadith bezüglich Al-Wudu. Barakallahu fikum. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح. علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أول من أسلم من الذكور طبعا الصبيان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو زوج فاطمة رضوان الله عليها أبو الحسن الحسين وعلي بن أبي طالب من المبشرين كذلك بالجنة وبارك الله فيكم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى وهو رابع الخلفاء الراشدين كما ذكرنا واستمرت خلافته 4 سنوات و7 أشهر قتله ابن ملجم وعلي بن أبي طالب بارك الله فيكم مشهور معروف أبو الحسن رضوان الله عليه قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذه طبعا قطعة من حديث علي بن أبي طالب ذكر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أوله إلى آخره وهو نفس الذي ذكره عثمان ابن عفان ولكن صرح في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة مع تصريحه بأنه الأعضاء الأخرى النبي صلى الله عليه وسلم غسلها طبعا 3 مرات إلا في الرأس فمسحه مرة بارك الله فيكم هنا طبعا اختلف أهل العلم في تسليف الرأس أنه هل الإنسان يمسح 3 مرات ولا ماذا يفعل والراجح أنه يمسح مرة واحدة والله تعالى على وعلم حديث است فون علي رضوان الله عليه علي بن ابي طالب رضوان الله عليه هات اوخ وضوء فون انزم بروفيتن واشن فون انزم بروفيتن محمد صلى الله عليه وسلم اكلير und er hat in dem Hadith, was er oder in der Erklärung, er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auf seinen Kopf, auf seinen Haare, Kopfhaar, nur einmal gestrichen. Nur einmal. Das Hadith bei Abu Dawud und Nasa'i und Tirmidhi. Ali, radhiyallahu anhu, ist der vierte Khalif. Auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihm verkündigt, dass er im Paradies ist. Der ist der Ehemann von Fatima, die Tochter von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war der Cousin von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er war der erste von den jungen Leuten, die den Islam angenommen haben. Ali ibn Abi Talib ist der Vater von Hassan al-Hussein. Und er ist sehr bekannt, er war der vierte Khalif. Er hat die Muslime 4 Jahre und 7 Monate regiert. Ali ibn Abi Talib, barakallahu fikum, war natürlich auch wissend in der Religion. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, akzeptierst du nicht, dass du so mit mir bist wie Harun mit Musa, aber es gibt keinen Prophet nach mir. Natürlich, Ali ibn Abi Talib wurde auch getötet. Abdurrahman ibn Miljim hat ihn, ta'anahullah, hat ihn getötet. Und Ali ibn Abi Talib ist sehr bekannt. Und jeder Muslim liebt Ali, radhiyallahu anhu. Ali hat berichtet, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wudu gemacht hat. Und er hat gesagt, der Prophet hat seinen Kopf nur einmal gestrichen. Nur einmal, barakallahu fikum, gestrichen. Und hier haben wir unterschiedliche Aussagen von Gelehrten. Manche sagen auch, der Kopf macht man dreimal streichen. Und andere sagen, nein, nur einmal bezüglich Hadith von Ali ibn Abi Talib. Und die Sunna ist, dass man einmal macht. Wallahu ta'ala ala wa a'la. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه عند البخاري ومسلم الحديث في لفظ لهما أي للبخاري ومسلم أعيد عبد الله بن زيد بن عاصم بارك الله فيكم لما تكلم أيضا عن صفة الوضوء قال النبي صلى الله عليه وسلم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه يعني أخذ يديه فأقبل بهما حتى أدبر وثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهما إلى خفا ثم رجع. عبد الله بن زيد بن عاصم بارك الله فيكم هو الذي قتل مسيلم الكذاب وشركه وحش وقتل هو سنة 63 شهد أحدا وهو من الصحابة رضوان الله عليه والأنصار المازني. لما تكلم عن صفة الوضوء فسر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وطبعا بارك الله فيكم النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمقدمة مقدمة رأسه فمسح بيديه قال بيديه يعني أخذ من فمسح بيديه ثم رجع والحديث يفيد صفة المسح للرأس وهو أن يأخذ كما ذكرنا الماء بيديه فيقبل بهما ويدب وللعلماء ثلاث أقوال فيها الأول أن يبدأ بمقدم رأسه الذي يلي الوجه يعني هون فيذهب إلى القفا ثم يردهما إلى المكان الذي بدا منه وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه، وهذا وهو ظاهر بارك الله فيكم الحديث. والثاني أنه يبدأ بمؤخرة الرأس ويمر على وجهه إلى جهة الوجه ثم يرجع إلى المؤخرة. وطبعا بارك الله فيكم وردت في هذا الأمر أحاديث. والثالث أنه يبدأ بالناصي ثم يذهب إلى ناحية الوجه ثم يذهب إلى جهة مؤخر الرأس عليك السلام، ثم يذهب ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية. على كل بارك الله فيكم، الصحيح والله تعالى أعلم أنه يأخذ ماء ويضعه على رأسه وثم يرجع يأخذ، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه. طبعا الرقبة لها، الرقبة ما يمسحها، القفا هنا الرقبة ما يمسحها، ويرجع إلى ذلك بارك الله فيكم. وعن عبد الله بن عمرو في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهرا أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. عبد الله بن عمرو هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أسلم قبل أبيه وكان حافظا عالما عابدا، وكانت وفاته سنة 63. عبد الله بن عمرو كان من علماء الصحابة مشهور معروف بارك الله فيكم. عبد الله بن عمرو في عبد الله بن عمر وفي عبد الله بن عمرو، هذا عبد الله بن عمرو. لما تكلم عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: مسح برأسه، يعني مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ثم أدخل المسبحتين، هذا يعني المسبحتين هي اللي تسبح فيها أنت أصبعيك، أدخلهما في أذنيه ومسح، يعني مسح من الداخل ومسح بالإبهام خارج الأذن، يعني هيك دخل وهكذا. ومسح الأذنين طبعا في هذا مسح الأذنين، وطبعا في مسألة ستأتي فيما بعد في صفة الوضوء حتى بارك الله فيكم، في مسألة أنه هل أخذ ماء جديد، هل أخذ ماء جديد لمسح الأذنين أم لا، والمسألة فيها خلاف بارك الله فيكم. منهم من يقول يأخذ ماء جديد بالنسبة للأذنين، ومنهم من يقول ما يأخذ ماء جديد، على كل سيأتي هذا الأمر. طبعا بس أنا يهمني أنه نصل إلى هذا الحد ونقف هنا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. عبد الله بن زيد بن عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم قال سي إبا الوضوء جسبوهنات، قال سي إبا الوضوء جسبوهنات يزاك في البروفيت محمد صلى الله عليه وعلى وسلم دي هابن دس شون إكليتون بالعربي، بالألماني هم بيه نيش عبد الله بن زيد نيش يا سبزاي حديثة أفرابش كما عبد الله بن زيد بن عاصم في فيديو بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم وضوء gemacht hat bezüglich بارك الله فيكم streichen auf dem Kopf. Er sagte, er hat beide Hände von vorne seines Kopfes angefangen und er hat gestrichen bis hinten und dann hat er von hinten wieder nach vorne nochmal gemacht. Und das bei Bukhari und Muslim. Abdullah ibn Zayd, das ist ein Sahabi, auch بارك الله فيكم, er hat Musaylam al-Kazzab getötet. Mit Wahshi. Musaylam al-Kazzab, wer war Musaylam al-Kazzab? Er war eine Person, die behauptet hat, die wäre Prophet. Das war ein Mann, der sagt, ich bin auch Prophet. Und er hat dem Propheten Muhammad s.a.w. einen Brief geschickt. Er hat ihm gesagt, du bist Prophet, ich bin Prophet. Und die Leute haben gewusst, dass er lügt. Und deshalb wurde er mit Musaylam al-Kazzab benannt. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, von Muhammad Rasulullah ila Musaylam al-Kazzab. Auf jeden Fall, der wurde durch Abdullah bin Zayd und Wahshi getötet. Abdullah bin Zayd ist auch von erst der Sohn von Zayd ibn Haas, und Zayd ibn Haas ist bekannt und sein Großvater auch ist bekannt. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, er erzählte über Wudu von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, was uns, für uns wichtig ist, ja, und zwar, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wasser genommen hat, der hat seine Hände nass gemacht, und er hat von seinen, Barakallahu fikum, auf seinen Kopf die Hände getan, und er hat auf seinen Kopf gestrichen, bis hinten und dann wieder nach vorne. Und die Gelehrten haben natürlich verschiedene Aussagen getroffen. Da haben sie gesagt, der fängt an von hier. Der wird von seinem Stirn und der geht nach hinten. Andere sagen, der fängt oben auf seinen Kopf und der macht nach hinten und dann nach vorne. Andere sagen, der macht hinten nach vorne und dann wieder. Auf jeden Fall richtig ist, dass man die Haare streicht, barakallahu fikum, von vorne nach hinten und dann nach hinten. Von vorne nach hinten ist Pflicht, aber von hinten nach vorne ist beliebt bei den meisten Gelehrten. Wallahu ta'ala ala ala. Und das nächste Hadith, was ich erklärt habe, und zwar von Abdullah ibn Amr, als er auch über die über Wudu von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erzählt hat. Er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seinen Kopf gestrichen, dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Zeigefinger in den Ohren getan und er hat die Ohren mit dem Daumen, er hat die gestrichen. Das heißt, wenn du den Kopf schon gestrichen hast, dann tust du deine Zeigefinger in den Ohren innen, du streichst von innen und dann machst du das mit dem Daumen raus. Abdullah ibn Amr ist sehr bekannt, auch Sahabi. Und er war natürlich Alim von den Ulema, von Sahaba. Er ist vor seinem Vater Muslim geworden. Barakallahu fikum, aber unterscheiden zwischen Abdullah ibn Amr und Abdullah ibn Umar. Es gibt Abdullah ibn Amr und Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ist der Sohn von Umar ibn al-Khattab. Und Abdullah ibn Amr, hier derjenige, der das berichtet hat, ist der Sohn von Amr ibn al-As. Von Amr ibn al-As. Auch Barakallahu fikum, hier wird erklärt, wie gestrichen wird auf den Kopf mit jetzt mit den Ohren. Der hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat seine Finger, Zeigefinger, Sabbahatain. Sabbahatain, das bedeutet, wenn du betest, du zeigst damit Zeigefinger. Der hat sie innen in Ohren getan und er hat gestrichen von innen und mit den Daumen hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von außen gestrichen. Die Gelehrten sagen hier, benutzt man neues Wasser dafür? Benutzt man neues Wasser dafür? Das wird erstmal die Haare streichen. Und dann nimmt man nochmal Wasser für die Ohren oder macht man mit demselben Wasser? Es gibt unterschiedliche Aussagen. Wir werden das auch später in anderen Hadithen erklären, barakallahu fikum. Es gibt eine Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam neues Wasser genommen hat für die Ohren. Aber auf jeden Fall, es gibt unterschiedliche Aussagen, wie ich schon gesagt habe, barakallahu fikum. Auf jeden Fall, al-uzunanu min al-ra's, die Ohren sind vom Kopf und deshalb muss man sie auch streichen. Und es gibt ein klares Hadith dafür. Das ist barakallahu fikum. Jetzt bis hier, wir sind bei Hadith 33. Wir werden hier stoppen, bi'idhni ta'ala. Heute haben wir drei Hadithe genommen. Oder vier Hadithe genommen. Vier. سنقف إلى هذا الحد إن شاء الله. أول حديث عمران أن عثمان رضوان الله عليه دعا بوضوء بوضوء انتبهوا بوضوء فغسل كفيه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى ثلاث مرات إلى المرفق إلى المرفق عفوا ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا في الحديث عند البخاري ومسلم. بس يفتح حديث بارك الله فيكم اسم حديث عمران حمران هات كذات عثمان رضوان الله عليه هات فلا هات فسا فلانك في وضوء بان هات اير زان هند تغايم القفاش بس هند قلين تغايم بان هات اير بن منت تغايم القفاش وندي نازل تغايم aber in Entschuldigung dann hat den Mund gewaschen und die Nase gewaschen ohne dreimal im Hadith dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gesicht oder Entschuldigung Uthman hat dann sein Gesicht dreimal gewaschen dann hat er seine rechte Hand bis Ellenbogen dreimal gewaschen und die linke dreimal gewaschen bis Ellenbogen und dann hat er auf seinen Kopf gestrichen und dann hat er sein Fuß, rechter Fuß dreimal gewaschen und seinen linken Fuß dreimal gewaschen. Und dann hat er gesagt, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, er hat zu Wudu gemacht. Und in einer anderen Überlieferung habe ich euch gesagt, wenn man betet danach, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm das verzeihen, was man von früheren Sünden gemacht hat. Al-Hadith al-Thani war Hadith Ali, radhiyallahu alayhi, fi sifat al-Wudu al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. قال ومسح برأسي واحدة فقط مسح الرأس ومسح برأسي واحدة عند أبي داود والنسائي والترمذي. في صفحة حديث اسمه علي رضوان الله عليه هات جزاك ده بوفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات أوف سين كوبف أين مال جسترش und das ist bei أبو داود und النسائي والترمذي. الحديث الثاني والثلاثين وعن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر وفي لفظ كذلك البخاري ومسلم بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث عن عبد الله بن زيد ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات نهاغا هات زين كوب انشوليونك زين كوب جستريشن أو زين كوب جستريشن ده هات زين هنده von vorne nach hinten gemacht und dann ist er zurück. Und weil Bukhari Muslim, er hat erstmal am Stirn angefangen, das wird vorne, er hat seine Haare nach hinten gestrichen und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von hinten nach dem Platz, wo er angefangen hat, gestrichen. Und dann Hadith 33, Al-Hadith 33, وعن عبد الله بن عمرو في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. عبد الله بن عمر أخ بتسجلش وضوء فرنزم بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم زاكتر ده بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم هات أوف زين كوبس كشتريشن und dann hat er die beiden Fingern, Zeigefingern, in den Ohren getan und er hat von außen von den Ohren mit seinen Daumen gestrichen. Und das ist auch Barakallahu fikum bei Abu Dawud und Nasa'i. Und Ibn Khuzaymah hat das als Sahih eingestuft, dieses Hadith. Das sind inshallah die Hadithe, die wir heute inshallah genommen haben. Das ist alles, glaube ich, bekannt für uns alle. Aber, inshallah, wichtig ist nochmal, wenn man Wudu macht, wenn man Mund und Nase waschen will, dann barakallahu fikum, nimmt man nur mit einer Hand Wasser von Mund und Nase zusammen. Und nicht Mund allein und Nase allein. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das nicht gemacht hat, Mund allein, Nase allein. Sondern, das war immer mit einer Hand Wasser genommen und Mund und Nase. So haben auch die Sahaba und die تابعين جمعت والله تعالى أعلى وأعلم. إذا في سؤال تفضلوا.